بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل عن الوتر بعد العشاء مباشرة، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن يستحب أن تصلي ركعتي سنة العشاء وبعد ذلك توتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم، يسأل عن صحة حديث لا تشبه الوتر بالمغرب، ومن ثم فلا جلوس في التشاهد الأوسط في الوتر إذا صلي ثلاث ركعات. هل هذا الخبر ثابت؟ الخبر في سنده ضعف، ولكن كثيرا من أهل العلم على العمل به، لكن سند حديث لا تشبه الوتر بالمغرب فيه ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا يسأل عن صحة حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، عن صحة الحديث وعن معنى الإغلاق. أقول عن الحديث ففي سنده ضعف، أما الإغلاق فللعلماء فيه أكثر من قول. قول أن المراد بالإغلاق الإكراه، والقول الثاني أن المراد بالإغلاق الغضب الشديد. والتحرير في هذا أن الإغلاق هو ما يغلق على عقل الشخص فيتصرف كأنه لا عقل له، يختار ما يشاء. فإما أن يكون هذا الإغلاق بسبب الغضب الشديد الذي منع الشخص من تفكيره الصحيح، أو يكون من الإكراه الذي منع الشخص أيضا من الإعلان عن رأيه الصريح أو اختيار الرأي الصحيح، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، ممكن أسأل بس على حاجة؟ ممكن، تفضلي. إيه، أنا عايز أعرف بس، في ناس بتقول مثلا إيه إن تجاب الاسم تاخد 30% 35%، فعايز أعرف شرعا إيه اللي يجاب بجد، يعني ما نخدش مفهومة الثرمانية. لا، ما في هناك نسبة للربح في البيوع، ليست هناك نسبة محددة في الربح عند البيع. البيعان بالخيار، ما دامت السلعة تباع من شخص يملكها ويخير المشتري، دام السلعة في حوزتي هذه سلعتي وأنا أبيع بعشرة بعشرين، لا إشكال عندي. ليست هناك نسبة معينة محددة للربح. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. السلام عليكم. السلام. نعم. ارفع الصوت لو سمحت. ممكن ارفع حضرتك السؤال؟ ممكن، تفضلي بس ارفع الصوت شوي. كل ما احد استشن زوجي ونختلف في بتاع شيء، في حبة بيني وبينك. يعني يقول ايه؟ حب الله بيني وبينك. ماذا يقصد بحد الله بيني وبينك؟ ما اعرفش. اسأليه، قولي له ماذا تقصد بحد الله بيني وبينك؟ سألته قبل كده، قالت ان انا بس بشوف مشاكل معاه. ها؟ سألته. ايه؟ بشوف مشاكل معاه. يعني كلمة يقولها لا يريد بها شيئا. لا، ما يريد بها طلاق ولا حاجة. خلاص، اذا لا تحسب طلاق. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هو قراءة الكف والفنجان دي حرام؟ طبعا دجل، كله دجل. قراءة الكف والفنجان كله دجل، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أتى كاهنا وعرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فخلاص الناس تنورت يا بنتي، الناس استنارت. هذا وقت الدجل انتهى من زمن بعيد، خرافات انتهت والحمد لله. الناس استناروا وعلموا كتاب الله وسنة رسول الله. أما كف وفنجان وضرب الرمل وشوف البخت وتخطط لك تخطيطات، كل هذا دجل. بارك الله فيك. هذا هو عن السؤال السابق في حد الله بيني وبينك. من العلماء من يفتي فيه بكفارة اليمين، وله وجه أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، اتصلت من فترة حضرتك وقلت لك أنا رجل أعمل في مطعم وأدعو وعاوز نكون داعي إلى الله، فحضرتك نصحتني. والسؤال الآن ما السؤال؟ كنت أدعو بعض الشباب إلى الله وإلى الصلاة والالتزام، فيعني قالوا لي ما تكلمناش عن الالتزام وإحنا ما عناش فلوس وإحنا ما فيش شغل والحالة ما فيش شغل. يعني يصل الالتزام بالشغل، الالتزام إن شاء الله سبب في ساعة الرزق. زمن الصحابة غير زمن نحن. طب يا أخوانا الشيخ، يا أخي بلغ من مكانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، هو مصلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لما أراهما نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البغت المائلة. تحجبي يا بنتي بالحكمة والموعظة الحسنة، ما تحتاج لوغاريتمات هي ولا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا سألت حضرتك على إن النسبة، قلت لك النسبة مفتوحة، ما في نصوص تقيد النسبة نسبة الربح، لكن اشترط أن تمتلك السلعة وأن تبيعيها. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. تفضل. بقول حضرتك لو مثلا واحد توفى وصدر عليه حكم بغرامة مبالغ الكلام ده كله، هل يبقى ده دين عليه؟ واحد مات وصدر عليه حكم بغرامة، هي غرامة لصالح من؟ لصالح على الملك مثل البيت، غرامة مباني مثلا 10,000 20,000. لا ليس دين إن شاء الله. هل يبقى ده دين؟ لا لا لا، ما في دين إن شاء الله. صدرت عليه غرامة مباني، مخالفات مباني، وهو مات ترد أن تسقط. السلام عليكم. إلا إذا ألزم بها الورثة فستخصم، يعني الدولة ألزمت بها الورثة، فإذن لا محيص من خصمها من التركة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقولك يا شيخ، أنا بغسل مع أخت معايا في المكان اللي أنا فيه في المنطقة اللي احنا فيها أرياف. طيب. أنا بغسل بعمل الكفن للحريم 3 إبراج وقميص وخمار. وفي أخت تيجي ساعات معايا وتقولي لا أنا بنحطش لأميس. الأمر واسع خالص. النصوص التي وردت في عدد قطع الكفن في سندها ضعف وليست ملزمة حتى. الأمر واسع. القصد أنك تستور المرأة سترا جميلا، القصد في الكفن أننا نستر الميت سترا طيبا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاف أن يحسن كفنه. هذا القصد. أما 3 قطع 5 قطع 7 قطع، الأمر بذلك واسع جدا. أنت تعرفين أن مصعب بن عمير لما قتل في أحد جاءوا يكفنونه، ما وجدوا إلا بردة قصيرة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، إن غطيت رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الإذخر. فالقصد ستر الميت ستر جميل. قطعتين 3 قطع 5 قطع كلها لا إشكال فيه. النبي كفن في 3 أسواب. ما أمر أمرا أن يكون الكفن 3 أسواب. بل إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأوديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة جميلة أخذها النبي معجبا بها، فقال الرجل أعطنيها يا رسول الله، فسلمه الرسول لها، سلمها الرسول له. فلما انصرف الرسول قال الصحابة لهذا الرجل ما أحسنت، أخذها الرسول معجبا بها فأخذتها منه أو طلبتها منه وكان لا، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. قال والله ما طلبتها إلا لتكون كفني. فالكفن الأمر فيه سهل، ما فيش تعقيد، خمس قطع، ست قطع، سبع قطع، ما في تعقيد، ولا أمر النبي بأي أمر حتم في المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وياك تفضل. حضرتك نسأل في بعض الإذاعات مثلا في إذاعة القرآن أو غيرها، يقول لك فرق ما أظن فاتحة يجي تشيع جنازة الميت، فتح الميت بكتابة الفاتحة التي يقول صدق الله العظيم الفاتحة، لم يرد أن النبي فعل ذلك. الفتحة الروح فلان لم يرد ذلك أيضا. اقرأ الفتحة للنبي ما ورد ذلك أيضا. وليس كل ما يؤخذ من إذاعة القرآن الكريم صحيح. أمس أسمعهم واحد يقول عن النبي محمد يا نور عرش الله، وهذا كلام لا نعلم له أي مستند، لا نعلم له أي مستند أن النبي هو نور عرش الله أبدا. تجوزون تجوزات لا دليل عليها ولا مستند لها. السلام عليكم. أيوة شيخ. نعم. زوج بيقعد شهور ما بيشتغلش، بثلاث أربع شهور وأنا اللي بشتغل، ولما أقول له اسعى على طلب الرزق يقول لي رزق هيجيني لحد البيت. رزق هيجي لحد البيت؟ طيب انا خدي اجازه يومين وقول له ايضا رزق هيجي لحد البيت، شوف هيقول لك ايه. ولما اقول له انا بشتغل وانا تعبت والحمل تقيل عليا والمسؤوليه يقول لي ربنا رزقك عشان خاطرنا. هو مريض معاق؟ لا مش مريض ولا معاق ولا حاجه، يقدر يشتغل. اما اقول له المكان اللي احنا فيه يعني عذرا، يعني هل هذا الزوج مريض متكسح اعمى اعرج ولا جالس تنبل في البيت هكذا؟ اما اقول له يقول المكان اللي احنا فيه مفيش، اقول له روح مصر ولا اسكندريه ولا اي مكان دور على شغل. ابحث الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولو كان ابوها ملك. الانفاق مسؤولية الزوج. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. قضيتك أنا البلية في الأرض. سلي. ورجاء ودعاء. السؤال اشترينا حتى الزوج ربنا أكرمنا من زوجي، اشترينا حتى الأرض. بناء عليها نسكن لينا أنا وأولادي إن شاء الله. ربنا كرمنا وبنينا جزء منها ومقدرناش نكمل الباقي عشان نسكن يعني إن شاء الله. في موضوع عندنا اسمه البناء بال نعم. احنا نبني بالقسط يعني المقاول. نبني بالقسط، المقاول ياخذ ربا ولا ايه بالضبط؟ لا هو يعني بيقول قيمة مثلا مبنى كذا. كلام اجمالي، انا بنمتل البيت ب 100,000 جنيه مثلا، كلام اجمالي لا بأس، لكن اذا قال هتكلف 70 ناقص 30 فوائد لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ارفع الصوت شوية. نحن الحق إذا في شهر رمضان. نعم. هل علي القضاء أم الكفارة؟ نعم. حكم الحامل اللي أفطرت شهر رمضان. الحامل التي أفطرت رمضان. العلماء لهم أكثر من قول، أختار رأي العلماء القائلين أن عليها الإعادة لأن الصيام فرض، عليها الإعادة إذا عوفيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لا مانع أن تقرأ الحائض القرآن، ولكن خلاف في المس المصحف قائم تمسه بحائل ما في مشكلة. طيب طيب لو انا كنت بصلي وبنتي في الحمام يعني وغسلت لها ينقض الوضوء؟ لا اغسلي يدك بس من مكان القاذورات. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. نعم. نعم شو معك؟ نعم. لو سمحت حيث شوي. سالي. بس إذا مرتفع وبس يعني حصل ضغط يعني وبعد كده. نعم. نعم. حساسية. عندك حساسية؟ حبيت أن تقصد ابني فعال هذا يا شيخ أو ثلاثة يعني على إذا كنت منتقبة وعندك حساسية كم عمرك يا أختي؟ 18 سنة من البداية كده يعني بتحتالي حتى تشيل النقاب ماشي على كل إذا كان هناك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال لو سمحت حضرتك. تفضلي. أنا أمي ست مريضة وهي ما بتقومش تمشي، إحنا يعني بنوديها الحمام ونجيبها وبنلبسها بامبر زي الأطفال كده. أيه. ولكن هي في الفترة الأخيرة دي ما بتخليش. لماذا؟ عقلها غائب أو عقلها موجود؟ عقلها موجود يعني 100%. ستسأل عن الصلاة. لكن هي ما بتقوم يعني هي عموما إذا كانت عزيزة عن التطهر تتيمم ولا تبالي ولا يكلف ولا نفس الله، لكن لا تترك الصلاة. السلام عليكم. نعم. نعم. أيوة يا شيخ لو سمحت أسألك سؤال. اسألي يا أخت. يعني أشخاص مثلا كده وبروح لغاية نجمع في نعم عفوا أعيد السؤال. إحنا قرية في قرية. وبروح نجمع مثلا ساعة وحتى يعني بنستبقى كده في غطار. بتروح الغيطان انت فلاحة وبتذهبي للغيط للحقل ولا تصلين العصر حتى تغرب الشمس. من الأشياء لازم تصلي العصر في وقتها. أنت تفعلين كبيرة من الكبائر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الحديث عن النبي صليها ولو في أي مكان في الغيط، دنيا واسعة، استتري بأي شجرة وصلي، المشكلة حتى لو رأك الرجال وأنت ساجدة ما في مشكلة، من صلي العصر فاخته، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا لو سمحت يعني لأبويا مريض نفسيا يعني هو ساعات مثلا يصلي الصلاة في وقتها وساعات ما صلاته وقتها مش دايما يعني وساعات ممكن يجيبهم على بعض يعني لمرضه وقلة عقله أم لماذا أو تكاسلا؟ هو بياخد علاج نفسي يعني ينسيه العلاج أو ينيمه العلاج فيؤخر الصلاة. ينيمه جامد إذا كان مريضا بهذه الطريقة ويتناول دواء ينيمه ويصلي إذا استيقظ فلا إثم عليه لأن الله قال ليس على المريض حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هو وكان أحبك في الله وفاهم أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل سؤالك. بسألك سؤالك يا شيخ، بس بالنسبة للشركة عندنا استقطاب مبلغ من الراتب فينا، والشركة برضه بتحط لنا مبلغ من نفسها ناخده مكافأة نهاية الخدمة بعد ما نخرج. المبلغ ده لو احنا بنطلبه هل قبل ما نستلمه، يعني مش هنستلمه غير لما نخرج الشركة، قبل ما نستلمه بنطلب فريضة كده ولا لما نستلمه خالص وبيروح؟ الأخ يسأل يقول هو موظف شركتهم تقتطع شهريا مبلغا منه وتضع على هذا المبلغ مبلغا آخر من الشركة، فإذا انتهت خدمته في العمل أعطي هذا المبلغ كمكافأة نهاية خدمة. يسأل إذا بلغ ما دفعته أنا مع ما دفعته لي الشركة نصابا هل أزكي عليه هل أزكيه؟ لا تجب عليك الزكاة فيه لأنك لا تملك التحكم فيه الآن. إذا استلمت هذا المبلغ ومرت عليه سنة زكيته، بارك الله فيك، إذا كان قد بلغ النصاب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. واحدة مثلا أختي كانت حرفت يعني كانت في مشكلة بينها وبين جوزها، كانت هي عند بنت أهلها وحلت ان هي مش ترجع تاني، فحصل يعني حصل اصلاح وكده رجعت. هل عليها كفاره اليمين؟ امراه كانت عند بيت اهلها لغضب بينها وبين زوجها واقسمت بالله ان لا ترجع، فتدخل المصلحون فاصلحوا فرجعت، عليها كفاره يمين اذا كانت قد عقدت الايمان. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. ممكن بس تجيلي بصلاح الحال، صلاح الحال والذريه الصالحه. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين ويرزقنا واياك الذريه الصالحه يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ الجواز العرفي، الجواز العرفي حلال القرار في وقتنا الحالي؟ جواز عرفي بدون ولي او بولي؟ لا هو انا بص هو صديق ليا وهو بيتعرف على صديق في معرفه. لا حبيبي اسمع كلامي، إذا كان شاب مثلك أو زميلك تعرف على فتاة وأتى يتزوجها عرفيا من غير معرفة أهلها، وأتى بزميل له يشهد أو بزميلين يشهد على عقد هذا الزوج باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، فقول تنكحوا الأمر فيه الأولياء، وأنكحوا الأيام منكم الأمر فيه الأولياء، هذا الزواج العرفي الذي يفعله الفساق والفاسقات من الطلبة والطالبات وغيرهم، من أن البنت تأتي للرجل أو هو يأتيها فيقول لها نتزوج عرفيا ويشهد اثنين، يشهد اثنين من الزملاء زواج باطل، ولا تفعله امرأة دينة تخاف الله. إنما إذا هناك صورة أخرى من الزواج العرفي فتستجاز، وهي أن المرأة تتزوج بالرجل يزوجها وليها بمهر وشهود وولي وموافقتها وموافقة الزوج، هذا لكنهما لا يوثقان ذلك في الحكومة، فهذا الزواج جائز من ناحية الحل والحرمة جائز، لكن الآخر زوجتك نفسي ويشهد اثنين أو توكل واحدا من الناس العوام للشهادة دون الأولياء لا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستأذنك، أنا بعمل في إحدى شركات الاستيراد، بستورد المواد الأولية وببيعها لبعض شركات الدخان، هل هذا الأمر يجوز شرعاً أم لا؟ البيع لشركات الدخان ما يساعدها على إنتاج الدخان حرام، لأن التدخين مضر بالاتفاق، والله قال في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت متعاون على الإثم والعدوان والإضرار بالناس. والله أعلم. السلام عليكم. نعم ارفع الصوت. ايوه يا شيخ. نعم. عايز اعرف حكم الشخص كتب كل اللي عنده والترد الى. كتب كل ما عنده لمن؟ لمن؟ اللي والترد الى. رجل كتب كل ما يملك لأبنائه رجال وحرم البنات. إذا لم يكن هناك سبب قوي يدعو إلى ذلك فآثم هذا الرجل. يأثم هذا الرجل لتضييع حق البنات وللجور والظلم الذي صدر منه. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ عن سؤالي. تفضلي. أول سؤال، لو أخت عامل عملية كحس والدم موقف، هل يجوز لها الصلاة ولا لا؟ ثاني سؤال، لو أخت دعت على واحدة قالت حسبي الله ونعم الوكيل لأنها أخذت مقابل حاجة، لكن هي يعني هي مش ما عملتش مقابل الفلوس دي بضمير، وبعد كده جالها جلطة، فهل عليها ذنب أو إثم؟ يعني امرأة أجرت عملية كحت بعد الولادة وما زال الدم ينزف. لا مش بعد الولادة يا شيخ، مش بعد الولادة. بعد الولادة؟ لا يعني هي كانت ينزف عادي يعني. إذا كان الدم النازل دم حيض فتمتنع عن الصلاة والصيام والجماع. إذا لم يكن دم حيض، لم يكن في زمن الحيض ولا لونه لون الدم، لا يدخل في الاستحاضة، فحينئذ تغتسل وتصلي ولا تبالي. أما إذا امرأة عهدت إلى امرأة بعمل وأعطتها مالا مقابل هذا العمل ولم تعمل المرأة بالمال الذي أخذته، فقامت المظلومة وقالت حسبي الله ونعم الوكيل، فأصيبت الأخرى بجلطة، هل تأثم من قالت حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا تأثم، لها مظلومة وللمظلوم حق، فله أن يدعو على من ظلم. وهي ما قالت شيئا كبيرا، قالت ما قالت دعاء يعني صريحا عليها، قالت حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني الله شرها ويكفيني الله ما صنعته، هي من ظلم فلا إثم عليها لكون الأخرى أصيبت بجلطة. والله أعلم. أما الدعاء على الظالم التي قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأن الجهر بالسوء على قول عدد من العلماء دعاء المظلوم على ظالمه. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تحرج قلت الشيخ. نعم. التجارة في الفحم حرام؟ نعم. التجارة في الفحم حرام؟ التجارة في الفحم. أسألك، ما أغلب المشترين منك؟ هل أغلبهم أصحاب الشيش أو أغلبهم أصحاب محلات الكباب؟ إذا كنت تبيع فحما لأصحاب محلات الكباب واللحوم المشوية فلا بأس أبدا، ولا نستطيع أن نحرم عليك ذلك. أما إذا كنت تصدر أكثر ما تصدر لمحلات الشيش فأنت مساعد على الإثم والعدوان، لا أستطيع أن أقول لك تحرى قدر الاستطاعة. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله وحفظك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، معنى قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك للمرتد. يسأل عن معنى الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام. المرتد يقتل، قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. السلام عليكم. نعم نعم الله يحفظك. عزيز ان جيت حيال السيد بصرة طبق عشان نجيب ضحية لتجلس مسرحين يجوز يموت بكل سنين حاجة يجوز ايه عفوا يجوز كم هو انت انت عارف لازم يكون 3 سنين فصاعدا لا سنتين فصاعدا هو الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة الأضاحي لا تذبحوا إلا مسنة والمسنة هي الثني من كل شيء فالثني من البقر اثنان فصاعدا سنتان فصاعدا تقريبا وأما تحريرا وتدقيقا طبعا ما كان عندهم تواريخ ميلاد البقر ولكن تحريرا يفتح الفم الجازر يفتح الفم فلاح يفتح فم البقرة إضرار سنتان ناتئتان مكان الأسنان اللبنية يقولون كسرت ومعنى كسرت أصبحت ثنيا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك في الله شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك أنا كنت أنا عاتمد على يعني فكنت اشتريت حتة قطعة أرض قلت لو كسبت ممكن ابيعها واشتري بيت ما كسبتش دي ما حطش فلوس بيها ناطر مبنيه لا زكاة فيها لا زكاة فيها نعم. ثانية يقتنيها قال ان سيسر الله اتباعت فأباها ما يسر الله فإيش قطعة ارض الاولاد يعني ما جزما ما هو تاجر عقار. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عايز حضرتك أعرف لو مثلا حائض وبتحفظ القرآن للضرورة لا بأس أن تحفظ الحائض القرآن ولكن خروجا من الاختلافات فقط تمس المصحف بجوانتي حائل فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعدين شيخنا يعني سؤال شيخنا شخص أكل الحرام ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن سؤال الشيخ. ممكن تفضل. ما سؤالك يا أخي تفضل. أنا عندي سيارة. نعم. عندي سيارة من الأجرة واشتغل عليها وما صرف عندي. نعم. وبعد. هل عليها فلوس يعني رجل عنده سيارة يشتغل عليها لتأجيرها وللمصاريف على البيت ليس عليها زكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبد ولا في فرسه صدقة ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تاجر سيارات تضع أموالك في السيارات للتجارة أما بالتوصيف المذكور ليس عليك زكاة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. ماذا عندك؟ لو سمعت حضرتك لو حد شغال في شركة وكان بيجيب عملاء وبيعمل مبيعات وكده بعد كده ساب الشركة دي وفتح شغل خاص بيه هل يجوز ان هو يشتغل على العملاء دول ولا ايه؟ هل كان في عقد مسبق بينه وبين الشركة الأولى؟ ألا يعمل في نفس التخصص إذا فصل منها أو لم يكن؟ لا لم يكن إذا لا بأس ما لم يضر بالناس والأعراف السائدة في هذا الباب لها دور في الحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك نعم ماذا قلت؟ نعم انا سمعتك بيننا مشاكل انت واخواتك بينكم مشاكل حماتي انت وحماتك ومقطع جوزه قالها سنة ما قطع ابنها لها سنة بحثت منه كتير نعم ما عرفتش نعم قلت تفتح منه كتير ما عرفتش يعني زوجك زوجك وأمه بينهما مشاكل ويبقى أمه مقاطعة له منذ سنة ماذا صنع الزوج رحلة كثير ورفع انظروا السبب ليصلح الولد الزوج قدر الاستطاعة وأنت شجعيه على الخير لا تشجعيه على قطيعة أمه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وأنا لو أنا عاوز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو أنا عاوز ألبس نقاب وجزر رفض. البسيه وإن رفض لأن أمر الله يقدم على أمر زوجك على أمر زوجك وأمر الرسول مقدم على أمر زوجك والطاعة في المعروف وليس من حق الزوج أن يجبر زوجته على خلع النقاب. ليس هذا له إذا كانت المرأة هكذا تعفف لا يجوز لزوجها أن يكرهها على أن يجبرها على خلع نقابها وعلى كشف وجهها الطاعة في المعروف قاله النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندكم سؤال يا شيخ معرفة الله يكتب كيف تفضلي سؤالي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فادح ولا وسيد كل أخذتين نعم هل قول الرسول لا فادح الطعام ولا وسيد كل أخذتين لم أسمع أعيد السؤال لأني لم أسمع طيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إسلام على فحم الأخبثين لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان هل تصح الصلاة مع مدافعة الأخبثين عن امرأة محصورة تدافع البول والغائطة هل تصح صلاتها بهذه الطريقة الصلاة تصح مع الكراهة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان النفي ليس نفيا للأصل إنما نفيا للكمال لا صلاة متقنة بحضرة طعام إن الشخص يكون مشغول يريد أن يأكل ولا وهو يدافع الأخبثان وتزداد الكراهية بازدياد مدافعة الأخبثين أما القول بعدم البطلان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة يأكل منها فأقيم الصلاة فتركها ودخل في الصلاة عم كان في فمه يأكل من كتف الشاة ومع ذلك دخل في الصلاة فالصلاة لا تبطل ولكن الأفضل أن يقبل الشخص على الصلاة هو غير مدافع للبول وغير مدافع للغائط حتى يتدبر الصلاة والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لا سمحت حضرتك هل يجوز أن يقوم بيع الذهب المشتري قبل القضاء شراء عفوا هذا السؤال هل يجوز أن يقوم بيع الذهب بإقراض المشتري مبنى قبل الشراء حتى يستطيع أن يقوم بشراء الذهب الذي يريده أنت بائع. يتم عقد البيع. أنت بائع. أنت بائع ذهب يا أخي. نعم. بائع ذهب يسأل. يقول يأتيني المشتري. نعم. وهو يعلم أنه لا يجوز بيع الذهب بالآجل. المشتري معه مثلاً 800 جنيه. والصفقة المتفق عليها بألف. والبائع يتورع أن يبيع بالآجل فيقول هل يجوز لي أن أساعد المشتري أعطيه 200 جنيه سلف قرض حتى يتم ماله الألف واشتري مني، أقول هذا دخل في القرض الذي جرى النفع، وعندهم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا أعطاه بائع غيرك المائتين أو أي شخص غيرك المائتين كقرض لا بأس لأنه ليس بمنتفع، أما أنت فأقرضت من أجل منفعة نفسك، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. مياك. لو طلبت واحد عقد عملية وأجلس يعني. وإيه؟ ممكن عمل عملية وماذا يا صاحبي؟ أجنب يعني. أجنب. أي نعم. أزرع عملية جراحية وبعد أجنب أصبح جنبا إما من جماع أو إما من أثناء النوم، والاغتسال سيضر به، عندنا لا ضرر ولا ضرار، فيتيمم ويصلي، والتيمم تستباح به الصلاة كما تستباح بالغسل، لكن إذا عوفي يغتسل، إذا عوفي يغتسل، التيمم يقوم مقام الغسل عند الضرر المتوقع الشديد. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السؤال لي عند السؤال الأول يا شيخنا، بس معلش بعد ما أقول لك يبقى جيني من أوجزي. السؤال الأول الوالدة فأفضل الصدقة لها إن شاء الله إن أنا أضعها في مسجد ولا أجيب لها كوز. أنواع الصدقات تنوع، أمها ماتت تسأل عن الصدقة التي تفعلها لها، الصدقات تتنوع، قد تساهم في بناء مسجد، قد تشتري مصحفا، قد تساهم في توصيل المياه لبيوت فقراء لبيوت فقراء، قد تساهم في إنشاء أي عمل بر، أنواع الصدقات تتنوع. السلام عليكم. نعم. تفضلي لو سمحتي. نعم. كفارة اليمين إذا كانت ستصام ثلاثة أيام لعدم وجود المال اللازم للإطعام، يعني امرأة حنست في يمينها ولا تستطيع أن تطعم ستصوم ثلاثة أيام، فسؤال الأخت هل يجب في هذه في صيام الأيام التتابع أن يجوز أن تكون متفرقة؟ أقول يجوز أن تكون الأيام متفرقة لأن الله ما ألزم بالتتابع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أستاذ من المغرب وعندنا مؤسسة محمد السادس في علاقة مع البنوك، عندها علاقات تشاركية. ويعطينا البنك مبلغ من أجل السكن بدون فائدة، هل يجوز أخذ قرض أم لا؟ البنك يعطيك قرضا بدون فائدة؟ نعم. وما السبب أنه يعطيك بدون فائدة؟ البنك هذا يعرف ربنا ويقوم على مساعدة نعم. الناس لوجه الله؟ نعم، عنده علاقات مع وزارة التربية والتكوين. عموما أنا لا أعرف صورة البنك التي عندكم، لكن القرض بدون فائدة حلال ويشكر فاعله. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. السؤال ارفع الصوت. نعم. لما اضطر اسمه اسمحين وش الزوج مشت الضم لا يعني كل غلطة عطل ايه باب البيت طيب غير حسابات البيت وبعدين كمل لار بعدين قلقاه جوز واحدة برضو قلقاه شاك عبدالله مش عارض عليه قال له سهل العدخ طيب ها احنا زماننا فات لو السودة مثلا ما تسمتش حطيناه وبتاعنا وثمان يعني هل كلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإسماعيل عليه السلام غير عتبة بابك ينسحب في زمننا إذا كانت الزوجة شريرة مفسدة ليست بشاكرة لأنعم الله ولا تعين على طاعة الله سبحانه فغير عتبة بابك وكذلك الزوج إذا كان شريرا مفسدا لا يعرف الله ويأكل من الحرام نقول للزوج اختلع منه أننا نتعاون جميعا على البر والتقوى إذا كانت الزوجة تعوق عن طاعة الله وطاعة رسوله وتحملنا على فعل الحرام وارتكاب المنكرات تغير وكذا إذا كان الزوج يريد من زوجته محرما مثلا كمعاشرتها في أماكن لا تحل له أو يطعمها من الحرام فلها أن تختلع منه قول الخليل عليه السلام الخليل أسوة لنا قال لإسماعيل ثبت عتبة بابك على الزوجة الصالحة البرة التقية الشاكرة لأنعم ربها أقال في الزوجة التي لا تشكر الله ولا تثني عليه بخير غير عتبة بابك فلا مانع من ذلك وتواصل الأمر في هذا الصدد في زمن عمر رضي الله عنه كان ابن عمر تزوج امرأة يحبها وعمر كان يكرهها عمر لا يكرهها لشكلها ولا إنما يكرهها لأنها شغلت ولده عن كثير من الطاعات قال بعض الشراح وليحرر قولهم إنها كادت أن تشغله عن صلاة الجمعة أو عفوا عن الجماعات فقال عمر طلقها والولد ابن عمر يحبها فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عرض ما عنده فقال النبي لابن عمر أطع أباك إذا كان الأب رشيدا ومنطلقه إرضاء الله يسمع له ويطاع أما إذا كان العكس افترض أن الولد كان صالحا وزوجته دينة تخاف الله وأبوه غوي يريد من زوجة ابنه أن تختلط بالرجال يريد من زوجة ابنه أمورا لا ترضي الله فلا يطيع الولد أباه حينئذ لقول الله تعالى ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. وما معنى ازيك؟ هي لغة مصرية ركيكة إزاي. على العموم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت أنا كان لي سؤال بس كده عايز أطرحه على حضرتك. اتفضل. كنت عايز بس أسأل سؤال هل السمسرة في العقارات والسيارات حرام أم حلال؟ السمسرة إذا كانت بمعنى الدلالة يعني أنا أريد شقة وأنت أخذتني دللتني على الشقق وعلى التجار وأخذت العمولة مني أو منهم أو منا معا لا بأس بذلك دلالة وهذا شيء معروف للدلالة أما إذا كنت سمسارا كاللصوص السماسرة الشقة مثلا تساوي 10 قيمتها الحقيقية 10 يأتي ويقول الشقة تساوي 20 يخدع المشتري ويذهب للبائع يقول له الشقة لا تساوي إلا 5 من أجل أن يمشي البيوع فأنت سمسار غشاش عملك يمنع لأنك غشاش حينئذ أما إذا كنت دلالا فقط تدل البائع على المشتري وتأخذ أجرة الدلالة فلا بأس بالدلالة بالصدق والحق والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. نعم حضرتك انا عايز نعم عفوا هذا السؤال هذا سؤالك حضرتك انا وقتت متفقين ان هي تثبت نفسها وهي الفرقه وهي مجتمع كده انت عفوا انت عفوا مش مؤخر عفوا ناظرة لم اسمع صوت ضعيف قاعد حضرتك انا وقتت متفقين ان هي تثبت نفسها أنت وخطيبتك اصبر علي أنت وخطيبتك أنت وخطيبتك متفقان على أن تلبس المخطوبة النقابة وبعد تسامح بس مامت أمها مش موافقة العجوز محاماتك غير موافقة إيه؟ لا قيمة لموافقتها من عدمه إنما الطاعة في المعروف فإذا أصرت الأم على ابنتها أن تخلع النقاب لا طاعة للأم في هذا إنما الطاعة في المعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام أبو شيخ نعم بقول لك أنا راجل بتاجر نعم وفي ناس مثلا بتحتاج مني مبلغ قرض يعني ايه وقت معين حضرتك بتقول له كل قدر نفع فهو ايه كل قدر نفع للمقرض اما المقترض فمعلوم انني اقترض كي انتفع اسد ديني اقضي حاجاتي لكن للمقرض يعني اذا كنت انت ستقرضني وتستفيد دنيويا من وراء اقراضك لي شيئا فكل قدر جر نفع فهو ربا لكن هو ما ياخذ من شيء كده يعني سرق كده دي ما فيش فيها ايوه فيش حاجه بس انت هل انت تاجر تلزمه ان يبيع لك السلعه لا يعني انت الان تاجر في تاجر يذهب الى الفلاح المسكين ويقول له يا فلاح ما انت مستطيع تنفق على ارضك انا اعطيك 1000 جنيه تنفق على الارض بشرط ان تبيع المحصول لي فهذا قد جرى نفعا لك ولا يجوز مثل هذا أن قرض لوجه الله لا بأس وبعدها هو يتصرف كيف يشاء السلام عليكم أي صحبي نعم الله يسلمك ممكن أكلم حضرتك تفضلي يا أختي تفضلي تفضلي أنا معايا البيت نعم جميل حرك عفوا عيدي ما بالصوت زوجة هو معز في جامعة معز في جامعة وضحوا لي يا اخو سؤالها معز في جامعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم يا شيخ انا وابي اشترينا قراط ونصف انا وابي اشترينا قراط ونصف اقترض ابي من البنك 15,000 بئس ما صنع وانا اقترضت 50,000 بئس ما صنعت انت وابوك تمام وفي مال ثاني حلال بقيمه 57,000 كيف اتوب؟ على العموم انت وقعت في الربا كيف تتوب؟ ابواب التوبه مفتوحه والحمد لله الذي وفقك للتوبه اعمل صالحا ما صورة العمل الصالح غير محتبة المهم ان ما فعلت ما من الاقتراض بالربا يوضع في ميزان السيئات فاستغفر الله واعمل اعمالا صالحة توضع في ميزان الحسنات حتى تطيش بهذه الكبيرة التي وقعتم فيها تصدقوا صلوا استغفروا الله اي عمل صالح يوضع في ميزان الحسنات مع الاستغفار حتى تطيش بالسيئات ما العمل الصالح من غير محدد اعمل عملا صالحا وارجو رحمة الله وتب إليه ولا تيأس من رحمة الله أليس مال يخرج يا شيخ؟ نعم أليس أكثر بمال؟ أخلك أي نوع من أنواع الخيرات إذا استطعت أن تصدق تستغفر مع التصدق تصوم تصلي تعتمر أي عمل بر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. اسمع، لو سافرت مع عيل صغير اسمه نعم نعم رياضي ما اسمع معي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، لو سمحت لي سؤال لحضرتك، بس يديني ساعة من كده، ساعة بسيطة. تفضل. عندنا الشركة فيها أرباح وخدت نسبة من الأرباح عشان تعمل لنا بيها معاش تكميلي. المعاش التكميلي ده فيه حرمانية؟ هذا صورته الشركة فيها أرباح، أخذت أيوة الأرباح تبيعها مننا إحنا، تأخذ جزء مننا إحنا وتحطه في، يعني تأخذ جزء منكم وجزء منها مننا وبتحطه في البنوك وبعد كده تدينا منه معاش اسمه معاش تكميلي، لأن المعاش الثاني ما بيكفيش. شوف، الذي أنت دفعته، الذي دفعته لك الشركة حلال لك، والزيادة الربوية تصدق بها، تخرجها على سبيل التخلص منها إذا قبضت المبلغ. أنا ما أعرفش عيب أكان تقريبا تقريبا بالتقريب. الله يوفقك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء. بارك الله في القناة والعاملين فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأهيب بنفسي وبالمسلمين والمسلمات أن نقنط في الصلاة لدفع هذا الوباء الذي ذعر العالم، مع يقيننا بأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، مع علمنا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال الله سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فعلينا بالقنوت واللجوء إلى الله. علمنا يقينا أن الشافي هو الله، إذا مرضت فهو يشفين، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. علمنا أن الله يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، فلا يعجز ربنا على إبادة جرثومة سلط على الخلق فبعرتهم، فالذي يقضي ويدبر الأمر هو الله. فعلينا بالقنوت في صلواتنا والدعاء في صلواتنا والاستغفار الذي سبب تسلط المصائب على الناس. علينا بالدعاء والذكر والاستغفار والقنوت في الصلوات. فمن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط إذا نزلت بالمسلمين نازلة. علينا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. غيرنا لا يعرف هذا الطريق، وإذا عرفه لا يرتضيه، لا يرتضي الملاحدة الرجوع إلى الله. فنحن كمسلمين نرجع إلى ربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، عالمين علم اليقين أن ربنا قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله لكم تحفظون حدود الله. قال نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.